بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا أيها الإخوان عن المشكلات الزوجية. وقلنا من المشكلات الزوجية في المرة الماضية أن يتلقى أحد الزوجين التوجيه من أطراف خارجية، البنت من أمها من أخواتها، فيحرضنها على هذا الزوج. وكذلك هو ربما يتلقى من أخواته من أمه فيلقنونه ويحركون قلبه ومشاعره تجاه هذه المرأة، فيتصرف بعض التصرفات التي لا تليق. وهؤلاء قد لا يحسبون العواقب، فينبغي للإنسان أن لا يدخل هذه الأطراف في مثل هذه المشكلات، ويتفق مع امرأته ابتداء أن لا تذكر شيئا لأهلها مما يجري بينه وبينها، وكذلك هو لا يذكر شيئا لأهله فيما يدور بينه وبين امرأته. هذا هو الرجل العاقل، وهذه هي المرأة العاقلة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس من الأزواج ومن الزوجات يحمل كل واحد منهما الطرف الآخر التبعات والمسؤوليات الناتجة من تصرف أطراف آخرين. فمثلا هذه المرأة تزوجت برجل، وأخوها قد تزوج أخت هذا الزوج، فهذا أخذ أخت هذا، وفلان أخذ أخت، فطلقت أخته من قبل أخو زوجته، طلقها، ما ذنبها هي؟ فيأتي إلى هذه المسكينة ويقول: قومي فالحقي بأهلك، والله لا تقر لك عين في بيتي وأختي تبكي، قد طلقها أخوك. طيب أنا ما ذنبي؟ أنا لم أعلم بمشكلتهم وليس لي علاقة في الموضوع. وهذا يقع للأسف، أهلها يسيئون إليه، يقع خصومة بينه وبين أحد من إخوانها، فيثور على هذه المسكينة ويتشفى منها باعتبار أنها فرد من أفراد هذه الأسرة. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ظلم. فكل نفس بما كسبت رهينة، لا يحمل أحد تبعات تصرف الطرف الآخر. ومن ذلك أيضا الزواج من الثانية طيب ومطلوب، وهو الأصل، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل أن يعدد الإنسان. فالمرأة تصيبها النفاس والمرض والحيض والمرض والتعب وغير ذلك مما يعتري المرأة عادة، فالرجل يحتاج إلى امرأة أخرى ثانية وثالثة، وهذا لا غضاضة فيه. وخير هذه الأمة أكثرها نساء صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة حينما يتزوج الثانية من يكون ضعيفا، لا يصلح أن يتزوج ثانية، لا يصلح أن يدير امرأة واحدة، طبعا يأتي بامرأة أخرى فتلعب به هذه المرأة، أو يلعب به هؤلاء النساء لعب الصبيان بالكرة. ولربما كانت شخصية إحدى هؤلاء النساء قوية فتسيطر عليه ولا يستطيع أن يذهب إلى الأخرى، ولربما بكى عندها طويلا وأبكى يبث لها مشاعره وألمه وحسرته، وأنه يحب لقاءها والجلوس معها، وربما كتب لها بعض الأشعار إن كان شاعرا، وكتب لها بعض العبارات الرومانسية كما يقال التي يعبر بها عن محبتها وعن تقديره لها، ولكنه مغلوب على أمره من قبل تلك المرأة المسيطرة عليه. طيب هذا لماذا تتزوج؟ بعض النساء تقول: منذ أن تزوجته منذ شهور طويلة قريبا من سنة لم يبت عندي ليلة واحدة. والسبب هو هذه المرأة الأولى أنها قوية ومسيطرة عليه، فهذا لا يصلح أن يتزوج. وإنما الذي يتزوج الثانية والثالثة والرابعة هو الشخص الذي يكون لديه القدرة على العدل. أما أن يتزوج ثم يظلم فهذا لا يجوز. وبعضهم يتزوج الثانية ويجحف في حق الأولى، وهذا هو الغالب، فيشتط ويندفع ويتصرف تصرفات لا تليق. بعض النساء تقول يلقم امرأته أمامي، المرأة الجديدة أمامي، فهذا يثير مشاعر المرأة. لماذا هذه التصرفات؟ يقول معليش أنت الكبيرة والعاقلة وتحملي، وهذه امرأة جديدة لا بد أن نؤانسها ولا بد أن نذهب الوحش عن نفسها. تؤكلها أمام امرأتك الأولى، هذا لا يجوز، هذا حرام. وهكذا يميل معها في كل شيء ويظلم، ربما فتح لهذه الجديدة بيتا جديدا، والأولى مع أمه وأخواته هي التي تعمل وهي التي تطبخ وهي التي تنظف وهي التي تقوم بالصغير والكبير وتستقبل الضيوف إلى غير ذلك. هذا ظلم لا يجوز، فاعدلوا بين هؤلاء الأزواج. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه القدرة على العدل فبها ونعمة، وإذا كان يعرف من نفسه الضعف والعجز وكل امرأة تنتاشه من ناحية وتسيطر عليه وتجذبه وهذه، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. الذي يكون سماعا لما تقوله المرأة أو يكون قوالا عند النساء، إذا جلس عند هذه بدأ يذكر مآثر تلك، وقلت لها وقالت لي وأعطيتها وأعطتني وكذا وهي تفعل أفضل منك، فهذا يؤجج النار في نفسها. وكذلك إذا كان سماعا يذهب إلى هذه فيستمع منها، شوف إيش قالت، شوف أولادها ماذا صنعوا، شوف كذا. المفروض من تزوج امرأة ثانية أن يقطع لسانه إذا دخل على إحداهن، فلا يذكر شيئا أبدا عن المرأة الثانية. إذا دخل على الأولى كأنه ليس في الدنيا سوى هذه المرأة، وإذا دخل على الثانية كأنه ليس في الدنيا سواها. ولا يتصرف تصرفات استفزازية، يمدح هذه لتلك ويمدح، يقول أريد أن أثير الحماس والمنافسة. لا لا، المنافسة موجودة، أن تحتاج تهدئها فقط، لا تحتاج أن تزيد في اشتعال هذه النار في نفوس هؤلاء الناس. فكثير من الناس يتزوج لكنه يسبب مشاكل لا حصر لها. ومن ذلك أيضا الذنوب والمعاصي، فهي تحرقنا أيها الإخوان، وهي التي تفسد ما بيننا وبين الناس. إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الخلق. وكثير من مشاكل الناس إنما هي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بعض التوجيهات التي أحب أن أوجه بها بعض الإخوان، أذكر واحدة منها في هذه الليلة، وهي أنك أيها الأخ إذا أردت أن تتزوج اختر امرأة من بيئتك، فأفضل ما تكون رقعة الثوب أن تكون منه، لا تكون مشاذا، لأن هذه المرأة التي تأتي بها لك أهل، لك أم، لك خوات، لك جماعة، لك أقارب، قد تكون مشاذا من بينهم هذه المرأة، فينظرون إليها لربما حقروها، لربما تنقصوها، لربما لم يتأقلموا مع عاداتها وطريقتها في الحياة، ولربما احتقروا أولادها بسبب عصبية عندهم أو نحو ذلك، فتكون المرأة محتقرة ومن جاءت به من الأولاد يحتقرون. فلا داعي إذن أن تجعل نفسك بهذه الزاوية الضيقة، والله عز وجل وسع عليك، فتزوج امرأة من بيئتك تفهمها وتفهمك، تتعايش معها وتتعايش معك بشيء مألوف لكم في السابق، وهو أنكم تحيون حياة متشابهة من جميع النواحي. وهنا لا أحتاج أن أشرح لكم هذه القضية طويلا، فقد وجدت مثالا جميلا كتبه أحد الأدباء وهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، كتب كتابة جميلة من أجمل ما قرأت في هذا الموضوع، يصف بها حياته الزوجية وسبب النجاح. حذفت بعض الفقرات وأقرأ لكم عامتها. يقول رحمه الله، يقول بأنه سعيد في حياته وأنه مستريح، ثم يذكر سبب هذه السعادة، لماذا سعد؟ يقول وقد أعانني على هذه السعادة أمور يقدر عليها كل راغب في الزواج طالب للسعادة فيه، فلينتفع بتجاربي من لم يجرب مثلها. العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. يقول وليسمع وصف الطريق من سالكه من لم يسلك بعد هذا الطريق. أولها، هذا طبعا نستفيد منه من كان لم يتزوج، وكذلك إذا أردنا نزوج أحد من أبنائنا، أحد من إخواننا، أحد من معارفنا، ننصح بهذه النصائح. يقول أولها أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم، ولم أتزوج من ناس لا صلة بيني وبينهم، فينكشف لي بالمخالطة خلاف ما سمعت عنهم، وأعرف من سوء دخيلتهم ما كان يسره حسن ظاهرهم. يقول ما تزوجت من الناس ما أعرفهم، مع الأيام أكتشف أشياء ما كانت ظاهرة لي. نعم. يقول وإنما تزوجت من أقرباء عرفتهم وعرفوني، واطلعت على حياتهم في بيتهم، واطلعوا على حياتي في بيتي، إذ رب رجل يشهد له الناس بأنه أفكه الناس، وأنه زينة المجالس ونزهة المجامع، وهو في بيته أثقل الثقلاء، ورب سمح هو في أهله سمج، وكريم هو في أسرته بخيل، يغتر الناس بحلاوة مظهره فيتجرعون مرارة مخدره. يقول تزوجت بنتا أبوها ابن عم أمي، ثم ذكر أن والدها اشتغل في نفس المهنة أو في نفس العمل، أبوها قاضي وأبوه من القضاة. يقول والثاني أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا، فأبوها كان مع أبي في المحكمة، إلى أن قال وأسلوب معيشته قريب من أسلوب معيشتنا، وهذا هو الركن الوثيق في فرح السعادة الزوجية، ومن أجله شرط فقهاء الحنفية الكفاءة بين الزوجين. يقول الثالث أني انتقيتها متعلمة تعليما عاديا، شيئا تستطيع به أن تقرأ وتكتب وتمتاز عن العاميات الجاهلات، وقد استطاعت الآن بعد 13 عاما في صحبتي أن تكون على درجة من الفهم والإدراك وتذوق ما تقرأ من الكتب والمجلات لا تبلغها المتعلمات وأنا أعرفهن، وكنت إلى ما قبل سنتين ألقي دروسا في مدارس البنات على طالبات هن على أبواب البكالوريا، فلا أجدهن أفهم منها، وإن كنا أحفظ لمسائل العلوم يحفظن منها ما لم تسمع هي باسمه، وهن حافظات مسائل لكن هي أفهم. إلى أن قال الرابع أني لم أبتغي الجمال وأجعله هو الشرط اللازم الكافي كما يقول علماء الرياضيات، لعلمي أن الجمال ظل زائل. يقول قد لا يذهب جمال الجميلة، ولكن يذهب شعورك به، ليه؟ لأنك ألفته وانتباهك إليه. لذلك نرى من الأزواج من يترك امرأته الحسناء ويلحق من لسنا على حظ من الجمال، ومن هنا صحت في شريعة إبليس قاعدة الفرزدق، وهو طبعا من الشعراء المجان كما هو معروف، وهو من كبار أئمة الفسوق، حين قال لزوجه النوار في القصة المشهورة ما أطيبك حراما وأبغضك حلالا. والخامس أن صلتي بأهل المرأة لم يجاوز إلى الآن بعد ثمن قرن من الزمان الصلة الرسمية، الود والاحترام المتبادل وزيارة الغد، يعني الزيارات اللي ما فيها إطالة ولا كثرة، وإنما زيارات قليلة يشتاقون فيه إليها، وإذا جاء ما يطول عندهم يملونه، يكون ثقيل في الجلوس يقطعهم عن أشغالهم. يقول وزيارة الغد، ولم أجد من أهلها ما يجد الأزواج من الأحماء من التدخل في شؤونهم وفرض الرأي عليهم، ولقد كنا نرضى ونسخط كما يرضى كل زوجين ويسخطان، فما دخل أحد منهم يوما في رضانا ولا سخطنا. فهذه قضية مهمة أشرت إليها في بعض الدروس السابقة. يقول ولقد نظرت إلى اليوم في أكثر من 20,000 قضية، قضية خلاف زوجي، وصارت لي خبرة أستطيع أن أؤكد القول معها بأنه لو ترك الزوجان المختلفان ولم يدخل بينهما أحد من الأهل ولا من أولاد الحلال لانتهت بالمصالحة 3/4 قضايا الزواج مشاكل. لكن المشكلة هالتدخلات فريق وفريق وصراع ونطاح. السادس أننا لم نجعل بداية أيامنا عسلا، انتبهوا لها القضية المهمة جدا، وهنيئا للإخوان الذين لم يتزوجوا بعد. يقول لم نجعل بداية أيامنا عسلا كما يصنع أكثر الأزواج، أسبوع العسل وشهر العسل فيعطيها أحلى ما عنده، ثم بعد ذلك تبدأ تطلع الأمور عن مشاكل وبلاوي. يقول كما يصنع أكثر الأزواج ثم يكون باقي العمر حنظلا مرا وثما زعافا، بل أريتها من أول يوم أسوأ ما عندي. أقصد أنه وراها طبيعته الأخرى، إذا كان ضايق صدره كان غضبان، إذا كان يقول حتى إذا قبلت مضطرة به وصبرت محتسبة عليه عدت أريها من حسن خلقي، فصرنا كلما ازدادت حياتنا الزوجية يوما زادت سعادتنا قيراطا. يعني يقسط لها محاسنة بالتدريج فيزداد مع الأيام، تزداد حبا له وإعجابا وإكبارا كل يوم تكتشف سجية. أما في أسبوع العسل الأول يجي يعطيها أفضل ما عنده من الابتسامات ومن الدماسة ومن الكرم والجود، فهذا لا يليق. فأقول أحيانا يبدي الإنسان أنه كريم وأنه جواد أمام هذه المرأة، ثم بعد ذلك يظهر مع الأيام شيء آخر. فأقول لا تعطيها أحسن ما عندك في أول أسبوع ثم تقسط عليها المساوئ في باقي العمر. يقول السابع أنها لم تدخل جهازا في البيت. هناك عندهم في العادات في الشام يبدو أن المرأة تأتي بأشياء في البيت ثم يحصل عليها شجار عادة، وتتحرك نفس المرأة إذا استعملها الزوج أو أخذها أو نحو ذلك، إلى أن قال والثامن أني تركت مالي قيصر لقيصر، فلم أدخل في شؤونها من ترتيب الدار وتربية الأولاد، وتركت هي لي ما هو لي من الإشراف والتوجيه. وكثيرا ما يكون سبب الخلاف لبس المرأة عمامة الزوج وأخذها مكانه، أو لبسه هو صدار المرأة ومشاركتها الرأي في طريقة كنف الدار وأسلوب تقطيع الباذنجان ونمط تفصيل الثياب. فهذه أمور لا شأن للزوج بها. يقول التاسع وهو الأخير، يقول أني لا أكتمها أمرا ولا تكتمني، ولا أكذب عليها ولا تكذب علي، أخبرها بحقيقة وضع المالي. طبعا هذه قضية قد نتحصل عليها، لأن المرأة إن رأته كثيرا توسعت فيه، وإن رأته قليلا سقط الرجل من عينها. فالأحسن ما يخبرها. والعرب كانوا يرون أن ليس من المروءة أن يخبر الرجل بقدر ما عنده من الدخل. يقول وآخذها إلى كل مكان أذهب إليه أو أخبرها به، وتخبرني بكل مكان تذهب إليه، وتعود أولادنا على الصدق والصراحة واستنكار الكذب والاشمئزاز منه. يقول ولست والله أطلب من الإخلاص والعقل والتدبير أكثر مما أجده عندها، فهي من النساء الشرقيات اللائي يعشن للبيت لا لأنفسهن، للرجل والأولاد، تجوع لنأكل نحن، وتسهر لننام، وتتعب لنستريح، وتفنى لنبقى، هي أول أهل الدار قياما وآخرهم مناما، لا تني تنظف وتخيط وتسعى وتدبر، همها إراحتي وإسعادي، إن كنت أكتب أو كنت نائما أسكتت الأولاد وسكنت الدار وأبعدت عني كل منغص أو مزعج. يقول تحب من أحب وتعادي من أعادي، إن حرص النساء على رضا الناس كان حرصها على إرضائي، وإن كان مناهن حلية أو كسوة فإن أكبر مناها أن تكون لنا دار نملكها نستغني بها عن بيوت الفراء. تحب أهلي ولا تفسأ تنقل إلي كل خير عنهم، إذا كل إن قصرت في بر أحد منهم دفعتني، وإن نسيت ذكرتني، حتى إني لأشتهي يوما أن يكون بينها وبين أختي خلاف كالذي يكون في بيوت الناس أتسلى به، فلا أجد إلا الود والحب والإخلاص من السنتين والوفاء من الجانبين. يقول إنها النموذج الكامل للمرأة الشرقية التي لا تعرف في دنياها إلا زوجها وبيتها، والتي يزهد بعض الشباب فيها فيذهبون إلى أوروبا وأمريكا ليجيئوا بالعلم، فلا يجيئون إلا بورقة في اليد وامرأة تحت الإبر، امرأة يحملونها يقطعون بها نصف محيط الأرض أو ثلثة أو ربع، ثم لا يكون لها من الجمال ولا من الشرف ولا من الإخلاص ما يجعلها تصلح خادمة للمرأة الشرقية، ولكنه فساد الأذواق وفقد العقول واستشعار الصغار وتقليد الضعيف للقوي. يحسب أحدهم أنه إذا تزوج امرأة من أمريكا، وأي امرأة، يقول عاملة في شباك السينما أو في مكتب الفندق، يحسب أنه قد صاهر قرمان وملك ناطحات السحاب وصارت له القنبلة الذرية ونقش اسمه على تمثال الحرية. يقول إن نساءنا خير نساء الأرض، وأوفاهن لزوج، وأحناهن على ولد، وأشرفهن نفسا، وأطهرهن ذيلا، وأكثرهن طاعة وامتثالا وقبولا لكل نصح نافع وتوجيه سديد. وإني ما ذكرت بعض الحق من مزايا زوجتي إلا لأضرب المثل من نفسي على السعادة التي يلقاها زوج المرأة العربية بين قوسين، وكدت أن أقول الشامية المسلمة، لعل الله يلهم أحدا من عزاب القراء العزم على الزواج فيكون الله قد هدى بي بعد أن هداني. هذه تجربة جميلة جدا، والإنسان يستفيد من هؤلاء الذين لهم خبرة فينتفع، ولا يكون يجرب يجرب على نفسه. هذا وصلى الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يوفقنا وإياكم أعظم التوفيق.